إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي على طلاب العلم أن يوقروا شيوخهم، وأن يعرفوا كيف يخاطبونهم ويتكلمون عنهم. وهذا الباب مهم لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا ضرب من العلم الشرعي ومن سلوك السلف الصالح، يساق إلى متبعي سلفهم. وإنما وقع هذا من السلف لأمور: الأول أن السلف رزقوا الإخلاص، وهذا قادهم إلى باب جليل من أبواب الأدب. والإخلاص عند السلف على سبيل الإجمال ألا يرى الرجل لنفسه قدرا، وهذا لا يقع إلا من مخلص. وأما الذي يرائي، وأما الذي يسمع ويسمع بعمله، فهذا يعظم نفسه تعظيما كبيرا. ولهذا قال سهل بن عبد الله: أول الحجاب الدعوة. أول الحجاب الدعوة، أي أول ما يحجب به العبد عن ربه أن يدعي لنفسه حالا، وأن يدعي لنفسه قدرا. وقال: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. أن يكون الرجل فقيرا، فقير النفس، ليس له قدر وليس له حال، ولا يريد قدرا ولا حالا. أما الذين يريدون أقدارا ويرون أنفسهم لا يرون غيرهم، فهؤلاء قلما يفلحون، كما قال يحيى بن معاذ الرازي: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. يريد أن يكون، يريد أن يكون معظما، هؤلاء لا يفلحون، لأنهم لا يريدون في الحقيقة إلا أنفسهم. لهذا يكثر من هؤلاء الخصومة، لأن الذي يريد أن يكون رئيسا لا يكون ذليلا، لأن الرئاسة والذل لا يجتمعان. لهذا يكثر من هؤلاء الخصومات والمناظرات. وكان الجوعي أبو عبد الملك القاسم بن عثمان يقول: وهذا الرجل قل في الزمان مثله. قال الذهبي في ترجمته: أين مثل هؤلاء السادة؟ ما يملأ عيني إلا التراب أو من تحت التراب. فقال هذا الرجل: إذا رأيت الرجل يخاصم فاعلم أنه يريد الرئاسة. إذا رأيت الرجل يخاصم، أهل الحق لا يفعلون هذا، بل كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: يخبر الرجل بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لكن الذين يخاصمون ويردون ويجادلون إنما يبحثون عن الرئاسة فلا يصلون إليها. وانظر إلى إمام جليل كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. وهذا لا يكون من رجل يريد الرئاسة. الذي يريد الرئاسة يريد أن يغلب، وإذا رد عليه لا يتراجع ولا يقر بالحق، لأنه يرى هذا هضما لجناب رئاسته. ومعنى كلام الشافعي أنه يريد أن يغلب في المناظرة، هذا معنى أن يظهر الحق على لسان مناظره. فجزاه ربه بأنه لم يغلب قط في مناظرة. وكان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. ماذا يريد الشافعي؟ يريد أن يدل الناس على طريق الهدى، لكن لا يريد أن يكون ظاهرا هو الذي دلهم عليه. وهذا يقع في كثير من الناس، يريد أن يدل هو ليكون رئيسا، فإن زاحمه آخر يدل على مثل ما دل عليه غص بريقه وتكلم فيه وتلمس معايبه ووقف على سقطاته. فكفاه ربه. وكان الإمام أحمد يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. وكان يقول: ما صليت من 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. قال الغزالي: فانظر إلى هؤلاء السادة، يعني وكان أحمد يخالف الشافعية في كثير من المسائل، ولذا صار له مذهب مستقل. لكن انظر إلى رعاية الأدب بين هذين العالمين. يقول الغزالي: وانظر إلى ما تراه اليوم بين العلماء من المشاحنة والمخاصمة والمغالبة. مضى هؤلاء السادة بالأدب، فهذا أورثهم حالا في قلوبهم، لا يريدون رئاسة، فأورثت قلوبهم ذلا حقيقيا. وهذا لا يكون إلا من الخوف من الله عز وجل، وهذا لا يتأتى إلا لطلاب العلم الذين يعملون بعلومهم على الحقيقة. لا يحصل علما إلا عمل به، وهم يدورون على باب من أبواب العلم جليل. أغلب الطلبة اليوم عنه بمنأى. علم القلوب أمراضها وأدواؤها، علم الآخرة التي يورث القلب خشية وخوفا من الله عز وجل. حتى قال الفضيل بن عياض: لو خيرت بين أن أعيش كلبا أو أموت كلبا ولا أرى يوم القيامة لاخترت أن أكون كذلك من شدة الخوف. وابتعدنا اليوم عن هذه الأبواب. لا ترى طلاب العلم يقرون في أبواب الرقائق والزهد ولا الخوف من النار ولا القبور، فصار في القلب نوع من أنواع الرئاسة به يتعامل الناس. سلفنا ما كانوا هكذا. قال فضيل بن عياض: أخذت بيد سفيان بن عيينة يوما وقلت له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. سفيان والفضيل. وقال صالح المرني فيما رواه أحمد في كتاب الزهد: وقف مطرف بن عبد الله وبكر بن عبد الله المزني بعرفة، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أنني فيهم. هذا كان حالهم. قال مالك بن دينار: والله لو وقف على باب المسجد ملك وقال ليخرج شر من بهذا المكان لبادرتكم إليه. ولا تظنن أن هذا من باب التواضع، فإن إخبار الرجل عن نفسه بما ليس فيها من الكذب، وكان السلف من أبعد الناس عن الكذب. وفي تهذيب التهذيب في ترجمة القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من طريق محمد بن إسحاق قال: جاء أعرابي إلى القاسم وقال له: أنت أعلم أم سالم؟ يريد ابن عبد الله بن عمر. وكان القاسم أعلم الرجلين، فقال له: سبحان الله، كل يخبرك بما علم، يعني حسبك أن تسأل ويجيبك أحدنا بما علم. فقال له: أنت أعلم أم سالم؟ قال: سبحان الله. فكرر المقالة فقال: دونك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، فأحال إليه. فهؤلاء ما كانوا يخبرون عن نفوسهم بالكذب. بل سئل يوسف بن أصباط عن التواضع فقال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك. وقال أبو يزيد: إذا رأيت في الناس من هو شر منك فأنت متكبر. هذا هو التواضع عندهم، وهذا هو حالهم. فإذا كانوا بهذا القدر من الذلة، ودخل رجل مرة بستانا فيه إبراهيم بن أدهم وكان ناظرا له، فقال: أطعمني من هذا العنب. فقال: لم يؤذن لي. فطرقه بالصوت على رأسه، فطاط إبراهيم وقال: اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل. هذه جملة من الآثار جلها من كتاب الحلية لأبي نعيم، ومن كتاب السير للذهبي، وبعضها في شعب الإيمان للبيهقي. فإذا قارنت هذا الحال ورأيت ما ذكره نجم الدين الغزي العامري في أداب الطلبة مع شيوخهم يقول: ومنها أن يعلم أن ذلته لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة، وتعظيم حرمته والتشمير في خدمته شرف. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. إذا علمت أنهم بالحقيقة أهل ذل لعامة الناس، كيف لا يتذللون لعلمائهم؟ لكن من الذي يرد هذا؟ أهل الكبر، أهل الرئاسة. ويعلم أن ذلته لشيخه عز، كيف يتذلل صاحب حال ومقام، صاحب كبر لا تواضع؟ هذا يقول كما قال الشافعي: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها. لا يهين نفسه إلا رجل رزق حظا من علم الآخرة، فهم على الحقيقة متواضعون متذللون لكل أحد، فما بالك بأهل العلم بشيوخهم الذين يدلونهم على الآخرة. وقال: ومنها ألا ينكر عليه ولا يتأمر عليه ولا يشير عليه بخلاف رأيه، فيري أنه أعلم بالصواب، بل ينقاد إليه في أموره كلها، ويلقي إليه زمام أمره بالكلية، ويتحرى رضاه، ويذعن لنصحه وإن خالف رأي نفسه. ومنها ألا يسميه في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال شيخ الإسلام، أو حجة الإسلام. ومنها تعظيم حرمته واقتداؤه به ومراعاة هديه في غيبته وبعد موته، فلا يغفل عن الدعاء له مدة حياته، ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه. هذا من يرزقه؟ يرزقه أهل التواضع على الحقيقة. أما اليوم فترى الرجل إذا تكلم بالغيبة عن بعض أهل العلم، وهذه غيبة محرمة وهي من الكبائر، فغضب بعض تلامذته، يقول: أنت عصبي. كأن السلف يعلموننا العصبية، لأنه متكبر لا يريد أن يرعى لأحد حرمة. إن العصبية أن تعين الرجل على الباطل، وأن تقبل كلام شيخك الذي بانت الأدلة الشرعية على خلافه. لكن رعاية الحرمة وتوقير أهل العلم، هذا مذهب السلف. يا طلاب العلم، أيها المتمسكون بهديهم في الاعتقاد، تلك هي أخلاقهم وهذا هو سلوكهم، فإن عجز قام وترك المجلس. إن رعاية الحرمة أدب ينبغي أن يتعلمه الناس. هل يمدح الرجل بكلامه عن أبيه وغيبته لوالده؟ إن العالم أعظم حرمة وحقا من أبيك، فانظر كيف تكون كالليث الحارب لو تكلم أحدهم في أبيك وأمك. تلك هي العصبية على الحقيقة، لأنك تفعل هذا ولو كانوا مخطئين مجانبين للصواب، مخالفين للكتاب والسنة. يقول: ومنها أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه وسوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته. هذا كلامهم حرفه وسلوكهم كذلك. هل ترى أن الأعمش سليمان بن مهران كان يربي لطلابه كلبا؟ وهل ترى أنه تفل يوما في وجه بعض طلابه؟ وأن تعلم أن سفيان الثوري كان غضوبا؟ كانوا يصبرون على جفاء أستاذهم لأسباب سيأتي ذكر بعضها. فيقول: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمة. اليوم لو تغير بعض الشيوخ بعض التغير على طلابه لتنكروا له وتكلموا فيه وقابلوه بكل سوء. يقول: وملازمته وحسن عقيدته واعتقاد كماله، ويتأول أفعاله التي ظاهرها مذموم على أحسن تأويل وأصحه، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. يقول: أن تتأول أعمال شيخك التي ظاهرها خلاف الأولى، كأن يطردك الشيخ أو يرفع صوته أو يغلظ لبعض الطلاب أمام الناس، لا يذهب الطالب فيقول: الكلام على الملأ فضيحة، لماذا لم تخاطبني سرا؟ لكن يقول: يتأول أفعاله على أحسن تأول، كان يقول: إنما قصد الشيخ هذا أن يعلم غيري. ثم يقول العامري الشافعي: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق، أي حرمه ربه فيعجز أن يتأول لشيخه. وكان بعض السلف إذا خرج إلى مجلس العلم يتصدق ويقول: اللهم أخف عني عيب شيخي وانفعني ببركة علمه. يقول: ويبدأ هو أي الطالب عند جفوة الشيخ بالاعتذار، يعني يجفو شيخه ويعتذر هو. ألا ترى أن الوالد يغلب وأنت الذي تستسمحه؟ ويبدأ بالتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، يعني يجعل العتاب على نفسه ويجعل اللوم على نفسه. قارن هذا الأدب بمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام على رؤوس الناس: اتق الله يا محمد، لتعلم هذه الفائدة الجليلة في هذا الحديث الجليل. يقول: إذا ظهر من شيخك فعل ظاهره خلاف الصلاح تتأوله أنت وتحمله على أحسن محامله. وذاك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. لا يصبر على جفوة المعلمين إلا رجال كحال إبراهيم، يضربه رجل لا يعرفه فيقول: اجلد رأسا طالما عصى الله، فما بالك لو ضربه شيخه، لو أهانه أستاذه. تلك هي جملة من آداب السلف، وهذا نذر من كثير ليعلم ما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم من التواضع والإخبات ولزوم الأدب، فلأنهم على هذه السنة ذلوا لمعلميهم. وثانيا، لأن هذا أمر أمرت به فأنت مسؤول عنه، ولا عليك ما يخطو فيه شيخك مما لا يفعل. وقد أخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. رجل من آل بيت النبي يمسك بركاب مولى لأنه عالم، هكذا أمرنا، أنت مأمور بتلك الآداب، ألا ترى أنك لا تذيع معايب السلاطين وتنشرها بين الناس مع إقرارك بفسقهم وظلمهم لأنك أمرت بذات؟ لما في هذا من اجتماع الكلمة؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، على ما يدل؟ هو إرشاد لك. إذا كان كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، فما بالك أنت؟ هل تستبدل الاستغفار بالطعن، بالغيبة، بسوء الخلق؟ إن هذا أدب أنت مسؤول عنه، وهذا مذهب سلفك الصالح. فبقدر قيامك بهذه الآداب تكون متبعا وتصل إلى ما تريد، مهما كان قدرك ومهما كان علمك، فلكل مقام مقال. ألا ترى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أجل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما أسري به وعرج به إلى ربه وفرضت عليه الصلاة في أول أمرها ونزل إلى موسى، خاطبه خطاب المعلم فقال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. خطاب معلم: ارجع إلى ربك، وكرر هذا 3 مرات. واستجاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث موسى والخضر، وموسى أعلم من الخضر وأفضل، لكنه كان في هذه المرة طالبا، فانظر إليه يقول: هل أتبعك؟ هل أكون تابعا لك لتعلمني مما علمت رشدا؟ فيقر بأن ما عند شيخه من العلم هو الرشد دون الغي دون الضلالة، صار تابعا تحمل من شيخه. ولما قال له موسى مرة وقد خرق الخضر السفينة: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فانظر إلى تدرج التعليم. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وقال له مرة لما قتل الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فزاد: لك. قال في الأولى: ألم أقل إنك، وقال في الثانية: ألم أقل لك إنك. ما هو الفرق؟ استعمال الشدة مع الطلبة. خاطبه أول مرة كأن الخطاب لغيره، كان يخاطب الشيخ تلميذا له فيعلمه أمام الناس بكلام عام لا يخصه به. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فلما خالف شدد النكير عليه وقال: ألم أقل لك؟ فكان هذا من التشديد عليه. ولما خالف الثالثة فارقه موسى عليه السلام، فارقه وصار شيخه حميدا لم يلمه موسى ولا نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال يرحم الله موسى لو صبر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يرحم الله الخضر لو صبر، مع أن الخضر سيد أمره وكان بإمكانه أن يصبر وأن يصفح. فانظر كيف كان تعليم النبي لنا بين معلم وطالب، لم يقل يرحم الله الخضر لو صبر، بل قال يرحم الله موسى لو صبر، لو صبر الطلبة على شيوخهم. فهذا أدب أنت تفعله لدينك، لأنك أمرت به، كما تفعل مع ولاة الجو، تكف لسانك وتكف يدك مع إقرارك بفسقهم وظلمهم، لأنك أمرت بذلك. فكيف مع السادة الكرام البررة؟ كيف مع أهل العلم على الحقيقة؟ من سلك هذا الطريق فذاك طريق سلفه، ومن فارقه فليعلم أين يضع قدمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من الأدلة على ضرورة سلوك هذا السبيل علم الناس بأقدار أهل العلم. وقال كثير من أهل العلم أن أهل العلم أفضل الناس على الإطلاق، وهذا من كتاب الله عز وجل، كما قال صاحب التذكرة، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال القرافي في التذكرة: قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بصيغة الحصر. فهذا يدل على أن خير البرية هم أهل العلم، بخلاف الخوف، فالخشية خوف مقرون بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والذي يخشى ربه أولئك هم خير البرية. فخير البرية على الحقيقة هم أهل العلم. فانظر كيف يعامل الرجل خير البرية. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فلم يشهد على وحدانيته غيرهم. وهذا يدل على أن سائر الناس دون أهل العلم في المنزلة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم، أي والذين أوتوا العلم فوق الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات، أي ويرفع الذين أوتوا العلم فوق الذين آمنوا درجات. بل قال الإمام القرافي، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: وعادة العرب أن يبدأوا في الفضائل بالأقل، فجعل العلم فوق إنزال الكتاب، وهذا دونه تنقطع أعناق المطي. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك، فجعل التعليم خيرا من هذا، وذلك لأن إنزال الكتاب شيء من التعليم، فإذا علمه أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة. والفضائل في هذا الباب كثيرة، وما تحصله من العلم وأهله لا يمكن أن تقوم بحقه. وانظر إلى والدك ما فضله عليك، وبعض طعام وشراب، وبعض الآباء فجرة فسقة، وأبناؤهم خير منهم، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وبدون ذلك لا يمكن أن ترد إحسان أبيك. فما بالك بأهل العلم، لأنك تكسب بهم حسنات تلحقك بعد الموت، بخلاف من يحسن إليك بمطعمك ومشربك. والحال كما قال أبو الطيب في عطايا الملوك: إنهم يكسبونني معدوما وأكسبهم ما يبقى بقاء النيرين. نعم، ذهبت أعطيات سيف الدولة وبقيت قصائد أبي الطيب. العالم لو دلك على سنة كلما عملت بها أجر حيا وميتا، لكن من أطعمك ذهب طعامه في الخلاء، فأنت تتعلم منهم ما لا يمكن رده. ألا ترى أن ابن القيم كان صوفيا مبتدعا؟ ترى لو أنه بات كذلك، فما ابن القيم حينئذ كان لا يذكر في الكتب إلا مقرونا بالذم أو يطمس ذكره بالكلية. فقيض الله شيخ الإسلام له، فلا يذكر ابن القيم إلا بالثناء والحمد. بل كم من رجل عالم، وكم من ألوفة، بل ما لا يحصى عدده، رجعوا إلى طريق الهدى بكلام ابن القيم. فهل يكافئ شيخ الإسلام؟ ماذا كسب منه ما لا يعوض حسنات تلو حسنات تلو حسنات، إمامة تلو إمامة تلو إمامة؟ تدرون ماذا أصاب؟ لعله أصاب جنة عرضها السماوات والأرض. هل يرد هذا لشيخه؟ حينئذ أنت مدين بالإحسان ما عشت، لا تقدر على رده، فلا يتنكر للإحسان إلا لئيم. ومن يقايس بين تعظيم الدنيا وأجل الآخرة لمبخوس الحظ على الحقيقة. أهل العلم وأهل السنة منهجهم واضح، لا يقبل قول أحد في خلاف السنة مهما عظم قدره. لكن فرق بين أن ترد على شيخك وعلى غيره. أنت لا تقول لأبيك أنت مخطئ، أنت أخطأت، هكذا كفاحا. فرق في العبارة والأسلوب والأدب لو كان مخالفا للكتاب والسنة. ولا تخرج عن قاعدة الأدب بذاك، ولا تخرج عنه بذاك. ألا ترى أن الحاكم لو جلد ظهورنا وأخذ أموالنا لا نخرج عليه، ولو أمرنا بمعصية الله لا نطيع ولا نخرج عليه؟ فنحن لا نسمع لقول أحد في خلاف السنة، لكن لا نخرج عن الأدب. فما بالك لو كان أهل العلم على خلاف الخطأ فما بالك وحال العلم كما سيأتيك لترى حقيقة العلم التي ربما تكون عنها بمنأى. يا طلاب العلم، يا أصحاب السنن، يا من رغبتم في إقامة سنة التعدد وفعلتم بمعونة الله لكم، يا من رغبتم في إقامة السنة بإعفاء اللحية وفعلتم بإعانة الله لكم، يا من رغبتم وعملتم بتخفيف المهر وفعلتم بإعانة الله لكم، تلك هي آداب شرعكم ودينكم ومذهب سلفكم، فلا تخرجوا عنها، فإن الناس لو خرجوا عنها لا يحصلون خيرا. إن الخير في لزوم جادة الأدب وتوقير أهل العلم وتعظيمهم رعاية لحرمتهم وأتمارا بما أتمرنا به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعويذا لأنفسنا على التواضع والإخبات والذلة، لعلك تذل يوما يرفعك الله عز وجل بهذه الذلة، ولعلك أن تترفع عليهم يوما يكتب الله عز وجل كالذل إلى يوم أن تلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.